فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من الأسئلة ذكرت كتبا للتفسير تسأل عنها، وهل تقرأ وهل تنصحون بها؟ التفسير الأول حفظكم الله يقول: زبدة التفسير لمحمد الأشقر، هل يعتبر من التفاسير المعتمدة؟ هذا مختصر لفتح القدير الشوكان. زبدة التفسير هذا مختصر لتفسير الشوكاني فتح القدير، مختصر جدا وفائدته قليلة. أنا شفته فائدته قليلة، ما اختصره في الحقيقة اختصارا مفيد. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل شخص آخر يقول: كتاب فتح القدير للشوكاني، هذا طيب في الجملة، الجملة طيب، فيه نقولات الشوكاني رحمه الله لم يعلق عليها، فيها خطأ في العقيدة وفي التأويل، نقلها برمتها ولم يعلق عليها، فهذا مما قلت لكم للعالم لا بأس يقرأ ويأخذ الجيد ويترك الردي. نعم. وكذلك حفظك الله تفسير الجلالين، تفسير الجلالين مختصر، مختصر جدا ومفيد، لكن فيه تأويل أيضا، فيه تأويل للصفات، لأن مؤلفه شاعرة، الجلالين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي شيخ السيوطي، هما أشاعر عندهم تأويل. نعم. وكذلك أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري، هذا ما قرأت فيه، لكن أظن أنه تفسير موضوعي أو تفسير دروس، يعني دروس نلقاها في المسجد النبوي فسجلت وفرغت، وما قرأت أنا فيها في الحقيقة حتى أحكم عليه. نعم. وكذلك حفظك الله تفسير ابن عطية المالكي، هذا جيد، تفسير ابن عطية جيد، لكنه لا يخلو من التأويل أيضا، ولكنه جيد وإمام جليل في التفسير وفي اللغة. نعم. وأخيرا حفظك الله تفسير الماوردي الشافعي، والله ما اطلعت عليه، وش اسمه؟ ما ذكر له شيء. ماوردي إمام جليل وعالم متبحر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يمكن أن نقول إن أركان الإسلام الخمسة تجتمع في عشر ذي الحجة ولا يمكن أن تجتمع في غيرها؟ وش مثل؟ وضح لنا جزاك الله خير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المخدرات لها حد في الشرع؟ وهل تقاس على الخمر في إقامة الحد؟ هي أشد من الخمر، المخدرات أشد من الخمر، لأنها تفسد الجسم والعقل، الخمر تفسد العقل وفيها مرض أيضا للجسم، لكن أخف من المخدرات والعياذ بالله. المخدرات تفسد الجسم نهائيا، تسلب الغيرة من الإنسان حتى يصبح كالحيوان. نعم. ويصاب بإدمان لا يصبر عنها أبدا، ولو يبيع عرضه ولو يبيع دينه ويحصل المخدرات باعها، لأنه ما يصبر عنها ولا يعيش بدونها والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول السائل، يقول: نحن من اليمن ونأكل القاتة ولا يخدرنا، وإذا أكلناه فإنه يعيننا على القراءة، وهو لا يعينكم على الجلوس وترك الصلاة، تخزين يأخذ يوم كامل وهو مخزن، ما يقوم ولا يصلي ولا يشتغل نفسه ولا يطلب الرزق، هذه القاتة، ليش تجحد هذه الجحود؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يصرف على أهله من ثمن القات ويبني المساجد؟ حرام، حرام، ثمن القات حرام، اطلب الرزق بغيره ويغنيك الله عنه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، توكل على الله واطلب الرزق بالحلال، اترك الحرام. نعم. ويقول حفظك الله: ومن بنى مسجدا من هذا المال من ثمن، ولا يجوز بناء المسجد بمال حرام، ما يجوز أن يتقرب إلى الله بمال حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن الأخدود في نجران حاليا؟ الله أعلم، الله أعلم. في مكان يسمونها الآن الأخدود، الله أعلم، ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك كتاب في قصص الأنبياء تنصحون بقراءته والاستفادة منه؟ قصص الأنبياء ذكره الله في القرآن، اقرأ الآيات تفسيرها، وهذا قصص القرآن موجود في القرآن نفسه تفسير، لكن بعض العلماء لخص هذا في كتاب اسمه قصص الأنبياء، وهو أخذه من البداية والنهاية لابن كثير، كتاب جيد لا بأس به، وهو مأخوذ من البداية والنهاية لابن كثير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الفرق بين التهجد وبين الوتر؟ الوتر آخر التهجد، الوتر ختام التهجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهو آخر التهجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلاة التراويح هل هي 8 ركعات ثم يأتي بعدها 3 وتر، أما المقصود بالتراويح؟ التراويح لم يحدد لها ركعات، حث صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان ولم يحدد، وأيضا قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والصحابة صلوها 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرة المهاجرين والأنصار وخففوها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده وكان يطيل طيل القيام والركوع والسجود حتى قرأ في الركعتين 5 أجزاء وزيادة، قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء بركعتين، ويركع مثل قيامه ويسجد مثل ركوعه عليه الصلاة والسلام، من يطيق هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم خففوا الصفة وزادوا في الركعات، فمن أراد أن يصلي صلاة الرسول وهو منفرد بنفسه الله يقويه، أما من يأم الناس فإنه يخفف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض ولا الحاجة، هذا الذي لاحظه الصحابة رضي الله عنهم، ولم يحدد الرسول، لكن هذا يقول شيخ الإسلام يرجع إلى نوعية الصلاة، فمن كان يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات، ومن كان يخفف الصلاة فإنه يزيد عدد الركعات مثل ما فعل الصحابة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشرع صلاة التراويح في غير رمضان في البيت في كل ليلة؟ هل تشرع صلاة التراويح في غير رمضان وذلك في البيت كل ليلة؟ لا، صلاة التراويح خاصة برمضان، خاصة برمضان، وهي بين الماء، وهي بعد العشاء، بعد صلاة العشاء مباشرة في أول الليل، يعني صلاة التراويح وهي خاصة في رمضان، أما قيام الليل في غير رمضان فهذا يصلى يسمى التهجد، يسمى قيام الليل، نعم، ما يسمى تراويح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة التي هي من القواعد من النساء التي هي من القواعد من النساء الكبيرات في سنها، هل يجوز لها أن تسافر وحدها بدون محرم؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة، هذا عام الكبيرة والصغيرة، تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، أفرض أنها مرضت في الطريق أو في الطائرة أو في السيارة، من الذي يتولاها؟ من الذي يحملها؟ من الذي يشرف عليها؟ تحتاج إلى محرم. افرض أن الطائرة عدلت عن الخط الذي تسير فيه إلى بلد آخر، من يتولاها في البلد الآخر؟ من يستقبلها؟ لا بد معها من محرم، والكبيرة تحتاج إلى المحرم أكثر يخدمها يحملها ويخدمها. نعم.